الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ويتابع شيخنا حفظه الله من قطع من حديثه عن العبادة وشروطها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق الحديث في درس الأمس عن مفهوم العبادة وعن أقسامها، نتحدث اليوم عن شروطها. فإن العبادة لا تكون عبادة إلا بشروط تصح بها، بل لا تسمى عبادة إلا إذا استوفت الشروط. والشروط أيضا منقسمة، فهذه الشروط منها ما هو شرط للعامل ومنها ما هو شرط للعمل. أما شرط العامل فهو الإسلام، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل الصالح المشروع إلا أن تكون من مسلم، ولذا لو تقرب الكافر بكل عمل فإن الله عز وجل لا يقبل منه شيئا. وكذا لو عمل الدهر ثم أشرك فإن العمل مردود. وهنا نلاحظ أن العمل لو أتى على غير توحيد لم يقبل، ولو أنه فعل ثم أتى عليه الشرك أحبطه. هذا مما يدل على خطورة الأمر، يعني كل عمل صالح لا بد أن يسبقه التوحيد والإسلام والدخول في الدين. فلو تقرب الرجل بكل ما شرع الله لكنه لم ينطق الشهادتين ولم يدخل في الدين فإن العمل لا يقبل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فأمره بأن يدعوهم إلى التوحيد وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. وكذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى المشركين ما يقرب من 10 سنين وهو يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك شرعت العبادات وخطبوا بها. فلا بد للعمل من شرط وهو الإسلام والتوحيد، وهذا شرطه الذي لا يقبل العمل إلا به. وكذا لو وجد العمل من مسلم موحد وعبد الله الدهر ثم أشرك بعده والعياذ بالله فأحبط شركه عمله، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لاحظوا الخطاب لمن؟ للرسل. فالشرك محبط لعمل النبي، والله عز وجل عصم الرسل والأنبياء من الشرك. والكبائر اختلف في عصمتهم منها، والصغائر على الصحيح أنهم لم يعصموا منها، لكن يقول شيخ الإسلام: ما ذكر الله ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه. فالشرك لا يقع منهم، لكن هذا أمر تقديري أنه لو وقع منهم الشرك فأحبط عمل النبي، وهذا مخيف في أن الإنسان لا يطمئن لعمله مهما بلغ، لأن العمل الذي يتبعه الشرك ويختم لصاحبه بالشرك والعياذ بالله فإنه لا ينتفع به. إذن هذا هو شرط العمل، شرط العامل، وهو أن يكون مسلما. كذلك يشترط للعامل أن يكون عاقلا، والمجنون مرفوع عنه قلم. ولو عبد الله بما شرع فإنه لا يقبل منه ولم يخاطب به أصلا. هذا شرط العامل. وأما شرط العمل فهو منقسم. شروط العمل منقسمة، منها شروط عامة ومنها ما هو من قبيل الشروط الخاصة. أما الشروط العامة فهي المعتبرة في كل عمل، وهذه الشروط على رأسها الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله في العمل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. ويشترط العلماء شرطا ثالثا وهو النية. والفرق بين الإخلاص والنية أن الإخلاص هو أن يأتي بالعمل يريد به وجه الله، وأما النية فهو ما يميز بين العبادات وهو قصد العبادة. مثال ذلك لو أنه اغتسل الغسل الذي يتحقق به الإجزاء في الغسل الواجب لكنه لم ينوي، فإن هذا الغسل غير صحيح لافتقاره للنية. وكذا لو صلى يركع ويسجد ولم يريد الصلاة وإنما يريد رياضة فإنها لا تقبل. وقال العلماء إن النية معتبرة في كل شيء إلا في مسألة واحدة، وهو إتيان الرجل لأهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يؤجر عليها لمجرد الفعل، ولأنه إذا تجنب الحرام وأتى أهله فإنه يؤجر على ذلك من غير نية. وبعض العلماء يقول لا ينفك العمل عن نية وهو نية الفعل، لكن نية التعبد هذه قد يغفل عنها بعض الناس، ولكنه إذا وطأ هذه النطفة فيما أباح الله يؤجر في مقابل ترك الزنا. وأما بقية الأعمال فمعتبرة فيها النية. وهذه النية أيضا على قسمين، نية قصد العمل ونية التمييز بين العمل. فنية قصد العمل مثل أن ينوي بغسله رفع الحدث أو ينوي الغسل المستحب، أن يكون له قصد في العمل. وأما النية المميزة بين الأعمال كصلاة ركعتين قد يريد بهما فريضة الفجر وقد يريد بهما راتبة الفجر، فهذه نية مميزة بين العبادات. وقد يدخل من فاتته الصلاة مع إمام يصلي صلاة يوافقه في فعله وهو يريد فريضة أخرى، كمن دخل مع الإمام في صلاة العصر بنية الظهر. وهذا الافتراق قد يكون في النية وقد يكون في العمل، مثل أن يدخل معه في صلاة العشاء بنية المغرب فإن هيئة صلاة المغرب تخالف العشاء. ثم قال العلماء لا يتابعه في الإتيان برابعة، وله خياران، إما أن يجلس ثم يسلم مع إمامه بعد أن يرجع إلى التشهد، وإما أن يسلم ويختم صلاته بالإتيان بصلاته المشروعة وهي ثلاث ركعات. فالمقصود أن النية تفارق الإخلاص في معناها وحكمها. كذلك النية منقسمة، نية قصد الفعل وهو أن يقصد بذلك العمل، والنية المميزة بين عمل وآخر. إذن هنا لا بد من اعتبار ثلاثة شروط: الإخلاص والمتابعة والنية في العمل. وهذه شروط عامة في كل العبادات، شروط عامة في كل العبادات، وأما الشروط الخاصة فهي المعتبرة لكل عبادة، مثل شروط الصلاة ومثل شروط الحج وغيرها من العبادات، مثل أن يأتي بالعبادة على وجهها المشروع مستوفيا لشروطها، وأن يكون محققا يعني لذلك لتلك الشروط في هذه العبادة. أيضا الشروط تنقسم باعتبار آخر إلى شروط صحة وشروط إجزاء وشروط وجوب. فشروط الوجوب هي التي لا يجب العمل إلا معها، كالاستطاعة في الحج، فالاستطاعة شرط للوجوب. وشرط الإجزاء هي التي لا يجزى العمل إلا معها، مثل العقل في الحج، فإن المجنون إذا حج فإن حجه لا يجزي ولا يصح، فالعقل في الحج شرط إجزاء وصحة، بل شرط وجوب، فلا يجب على المجنون ولا يصح منه ولا يجزئه. ومن الشروط ما هي شروط إجزاء، مثل البلوغ والحرية في الحج، فإذا حج العبد والصبي الذي لم يبلغ فحجه صحيح مقبول، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. من الشروط أيضا في العبادات الشروط المعتبرة في كمال العمل وفي إجزائه، كما يقال هذا شرط للصحة وهذا شرط للكمال، كأن يقال هذا وضوء مجزي ووضوء كامل، وهذا غسل مجزي وغسل كامل. فشروط الكمال هو أن يأتي بالعمل على الشروط المعتبرة في الكمال فيه، وشروط الإجزاء هو أن يأتي بالعمل باعتبار الشروط التي تتحقق في الإجزاء. وشرط الإجزاء إذا فقد بطل العمل، وشرط الكمال إذا فقد نقص أجر العمل ولم يبطل. إذن هذه شروط العبادة بحسب تنوعها. أيضا مما يمكن أن ينبه عليه في هذا الباب أن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة إلا بهذه الشروط المعتبرة، وهي شروط الصحة لها مما يتعلق بالعمل والعمل، ولكن العبادة قد تحبط بعد قبولها، وهو أن يأتي عليها شيء من الأعمال المحبطة لها، والحبوط قد يكون عاما أو خاصا. فالحبوط العام هو حبوط الأعمال بالشرك، حبوط الأعمال جميعها بالشرك الأكبر. وأما الحبوط الخاص فهو حبوط العمل على وجه الخصوص إذا خالطه الشرك الأصغر، كالصلاة التي يرائي فيها فهي مردودة. وأيضا مما يبطل العبادات اتيان بعمل من الأعمال المخالفة للشرع بحيث يبطل بها العمل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا الإبطال إبطال سيئة المن والأذى للصدقة، مما يدل على بطلان العمل بإتيان شيء من المعاصي. واختلف العلماء هل يبطل العمل بمعصية ليست من جنسه، أو أن البطلان يكون للمعاصي التي هي من جنس العمل. قالوا لأن المن والأذى هو من جنس الصدقة، لأن هذا إحسان وهذا إساءة، محلهما واحد وهو المحسن إليه، أحسن إليه أذى. قالوا إذا كانت سيئة لا تعلق بالحسنة من جهة أنها من جنسها فهي تبطلها، وإن كانت غير ذلك فهي لا تبطل العمل. الصحيح أنه دلت الأدلة على أن العمل قد يبطل بسيئة ليست من جنس الحسنة، كصلاة العبد الآبق وكصلاة الذي ذهب إلى الكاهن وقلنا بعدم كفره، فإن هذه الأعمال أبطلت بعض العبادات التي ليست من جنسها. قد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم أنه كما أن الحسنات تكفر السيئات فإن السيئات قد تحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، ولكن هذا على قسمين، إما أن يكون في الدنيا بأن تبطل السيئات الحسنات، وإما أن يكون بالتقاص يوم القيامة في الميزان، لأنه معلوم أن الوزن يوم القيامة يكون للحسنات والسيئات فتتساقط الحسنات والسيئات، فكل حسنة تقابل بسيئة لها وزن عند الله، فإذا رجحت كفة الحسنات بحسنة نجا العبد، وإذا رجحت كفة السيئات بسيئة استحق العقوبة، قد يعفو الله عنه وقد يشفع فيه الشافعين وقد ينجو ببعض الأسباب مع رحمة الله، وقد يعذب بسبب ذلك. إذن هذا ما يتعلق بالعبادة على وجه الإيجاد، وقصدت بهذا التنبيه على أهمية هذه العبادة وأنها لها منزلة عظيمة، ينبغي أيضا أن تعرف وأن تعرف حدود العبادة وأحكامها حتى يحققها المسلم على الوجه المشروع، ولنا تفصيل إن شاء الله في باب المتابعة عندما يأتي موطنه من الكتاب في التفصيل في المتابعة وفي أنواعها. لعلنا نقرأ المسائل المتعلقة بكل آية وبكل نص سواء من آية وحديث، المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله في نهاية الباب، فنقرأها إن شاء الله بعد كل نص من الآية أو من الأحاديث. تقرأ المسائل المتعلقة بالآية الأولى. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم، هذه المسألة الأولى التي ذكرها. أولا ذكر الشيخ رحمه الله لهذه المسائل من الأمور التي انفرد بها رحمه الله، فكانت من الفوائد العظيمة التي فتحت بابا من الفقه والتصنيف بهذه الطريقة الميسرة التي يفهمها العوام والخواص، وهو أنه يذكر النصوص ثم يقول فيه مسائل، فينبه على هذه المسائل بطريقة مختصرة مفيدة. وهذه المسائل تتضمن فقها عظيما كما يلاحظ لذكر الشيخ رحمه الله لهذه المسائل، وقصد منها أيضا الاختصار، فهو لا يتوسع في الشرح وإنما يذكرها على سبيل الإيجاز للفت الأنظار إلى هذه الفوائد. وقوله مسائل، المسائل تطلق على التقرير وعلى السؤال، وفي اصطلاح المتأخرين يطلق على المسائل ما يسأل عنه، وأما في اصطلاح المتقدمين فتطلق المسائل على المباحث متعلقة بالمسائل بالعلوم الشرعية، يقال مسألة ثم يذكر المصنف تحتها يعني فوائد علمية متعلقة بالشرع، قال فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، لأن هذه الآية نبهت على الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي تحقيق عبادة الله عز وجل. وفي الحقيقة إن هذه الآية تدل على أن العبادة للجن والإنس ضرورة كونية وشرعية، ضرورة كونية وشرعية. أما كونها ضرورة كونية فلأن الله لم يخلق الجن والإنس إلا للعبادة، فالعبادة ضرورة لوجودهم. ولهذا نلاحظ أنه لا استقامة لحياة ولعيش إلا بعبادة الله، وهذا معروف بالسنن الكونية وبالأدلة الشرعية. أما الأدلة الشرعية ففي قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالفساد والخلل الذي يحصل للناس في حياتهم العامة والخاصة بسبب إعراض الناس عن دين الله. ولو أن الناس استقاموا على العبادة لمشوا بين المروج والأنهار ولا أكلوا من الثمار على الطرقات. ودليل هذا قول الله عز وجل: فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. لاحظوا: فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذا إذا أذنبوا ثم استغفروا هذا ثوابه، الأنهار والأولاد والثمار، فكيف لو لم يذنبوا لأكلوا من هذه الثمار الليل والنهار. ولكن انقطاع الأرزاق وغلاء الأسعار والمصائب التي تصيب الناس بسبب ذنوبهم، كما أخبر الله عز وجل أن هذا بسبب إفسادهم وبسبب انحرافهم عن دين الله. وهذا مما يدل على أن العبادة أنها ضرورة كونية لوجودهم، وهذا مما يعرف بالأدلة الشرعية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظك. وهذا الحفظ قال العلماء أنه حفظ في الدين والدنيا، ومفهومه أن من لم يحفظ الله في دينه لم يحفظه الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن العبادة ضرورة كونية لوجود الإنسان، هذا من جهة الشرع. ومن جهة السنن الكونية هذا أمر ملاحظ، أما من استقام على عبادة الله عز وجل استقامت له الأمور وسعد في هذه الحياة وأنجاه الله عز وجل من الأمراض والآفات. وهذا ملاحظ في حياة المؤمن والكافر، كيف يحيا حياة طيبة في صحة وفي سعادة، وكيف يحيا ذلك الكافر. وهذا مما يعرف بالنظر تأمل، وكذلك يعرف من جهة أن هذا الإنسان خلق من روح وجسد، خلق الإنسان من روح وجسد، والجسد غذاؤه معروف، والروح غذاؤها العبادة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا عطل الغذاء لأحد جزئي لأحد الجزئين التي خلق منهم الإنسان هلك. ولهذا تلاحظون أكثر يعني من يموت من الكفار بالانتحار وبالحزن والألم، وكثير منهم يصاب بالأمراض لما يجدون من القلق والاضطراب النفسي الذي يعيشونه. حتى أصبح كثير من الغرب، ولا نقول قليل، أصبحوا يعيشون في حياتهم اليوم كالبهائم، ففيهم من التصرفات ومن السلوكيات ما يقطع العاقل، بأن العقول لدى الكثير منهم قد ذهبت، في أشياء كثيرة، يعني في السلوكيات وفي التصرف في الأموال وفي الإغراق في الشهوات، حتى وصلوا إلى مرحلة لم تبلغها الحيوانات، وفي فساد العقول حتى إن الرجل يجري العملية ليكون أنثى، والمرأة تجري العملية لتكون رجلا، ورجل يموت ويوصي بتركته لقطة أو لكلب، ورجل يأتي امرأة على قارعة الطريق، إلى غير ذلك من فساد العقول والفطر التي ما كان يفعلها بعض الكفار قديما. إن الكفار قديما على كفرهم فيهم بعض الصفات الممدوحة مثل الكرم والمروءة والخلق والحياء والوفاء بالعهد والصدق، فيعيشون في حياتهم بقدر ما يحققون من هذه الخصال التي جاء بها الدين، وإن كانوا في نقص أيضا، لكن هؤلاء فقدوا كل شيء. ولهذا في حياة هؤلاء عبر للمسلمين كيف أنه بلغوا هذه المراحل. غذاء الروح هو العبادة، لا استقامة ولا سعادة لهذه الروح إلا بعبادة الله. ولهذا قارن بين رجل يعيش في القصور من الكفار وبين رجل يعيش في صحراء لكنه مسلم يعبد الله، يأخذ وضوءه من بئر يحصل على الماء من قعرها بصعوبة ومشقة، ثم يتوضأ ويصلي، فإذا سألته كيف أنت وإذا به منشرح الصدر يبتسم ويقول الحمد لله نحن على خير ولا يمكن أن نحصي نعم الله علينا. وانظر إلى أولئك الذين سكنوا القصور وأغرقوا في الشهوات وملكوا الأموال كيف حياتهم وكيف هم. هذا من أكبر الأمثلة والشواهد أن هذه الروح لا يكفيها متعة البدن، فكم من بدن منعم تصاحبه روح معذبة، وقد يكون البدن معذب مع روح منعمة. فالمؤمن المبتلى تجده مبتلى بأمراض وبأشياء كثيرة وهو منشرح الصدر ويحمد الله الليل والنهار، فهذا مما يدل على أنه لا قيمة للإنسان ولا وجود له ولا استمرار له ولا بقاء له على الفطرة الصحيحة وعلى الحياة السعيدة إلا بتحقيق عبادة الله. لهذا قلنا إن هذه العبادة ضرورة كونية لوجود الإنسان، لأن الله ما خلقه إلا للعبادة. ولنا أن نضرب لهذا مثلا، ولله المثل الأعلى، ما من صانع صنع آلة إلا وقد جعل لها كيفية استخدام، فإذا استخدمت في غير ما صنعت له فسدت، كالطائرة الذي يريد أن يسير بها صاحبها على الأرض، أو السيارة الذي يريد أن يخوض بها البحر، هذه ستغرق وهذه ستفسد، وهذه صناعة البشر، مع أن حكمتهم قاصرة، لكن هو صنع هذه الآلة لعمل معين، فكيف برب العالمين حكيم العليم الذي خلق هذا الإنسان لعبادته. ثم انحرافه لا يكون بتقصيره في العبادة، بل يكون بفعله لما يضاد العبادة من الشرك، فهذا يعني أفسد لحياة الإنسان من الذي يريد أن يسير بالطائرة على الصخور، أو يريد أن يخوض بالسيارة البحر، لأن هذا مضاد تماما للحكمة التي خلق من أجلها، خلقه الله لعبادته وإذا به يعيش على الشرك، خلقه لتوحيده وإذا به يشرك مع الله عز وجل. هذه الضرورة الكونية. وأما الضرورة الشرعية فيما تعلمون أن الإنسان إن لم يؤدي العبادة مآله إلى النار وإلى الخلود فيها. فظنكم في هذه الحياة ونار يوم القيامة. وهذا مما يدل على حاجة الإنسان إلى هذه العبادة أشد من حاجته للطعام والشراب، كما ذكر هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. لأن الإنسان إذا فقد الطعام والشراب يموت، ثم مآله بحسب عمله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن إذا فقد التوحيد وإذا فقد العبادة فإن مآله معروف. ولهذا هذه الحقيقة ينبغي أن تشتغل بها القلوب في الليل والنهار، وأن يعمل لها الناس الليل والنهار، وأن يكثر في المسلمين التذكير بها أن ما خلقنا إلا لعبادة الله. وكل ما يتعارض مع هذا، مع هذه الحكمة ومع هذه الغاية العظيمة، فينبغي أن يؤخر. فإذا تعارض الدنيا والآخرة فالآخرة مقدمة، فالآخرة والعمل لها مقدم والدنيا مؤخرة. ولكن من حكمة الله ومن جوده وإحسانه أنه لم يشرع لنا من الدين ما يتعارض مع عيشنا في هذه الحياة، وإنما يمكن التوفيق بين الدين والدنيا، وهذا من رحمة الله ومن لطفه لعباده. نعم. والمصنف رحمه الله: الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، أن العبادة هي التوحيد، وهذه الفائدة مأخوذة من تفسير الآية. المصنف له دقة في الاستنباط. قد يقول قائل: أين هذه الفائدة من الآية أن العبادة هي التوحيد؟ هذا مأخوذ من تفسير الآية، كما جعل ابن عباس يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ليوحدون. وهذا من دقيق فهم المصنف، أنه يذكر لنا الفوائد اللفظية والمعنوية. فالفائدة الأولى لفظية دلت عليها الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه تعرف بالمعنى الصحيح للآية أن العبادة هي التوحيد ومدارها على توحيد الله. ولهذا لا يمكن أن تتحقق العبادة إلا بتوحيد الله. ولهذا لاحظوا أن التوحيد مشترط في العامل وفي العمل، فالعامل لا بد أن يكون موحدا، والعمل لا بد أن يكون خالصا. فالإخلاص هو التوحيد، فالتوحيد شرط للعامل وشرط للعمل، لأن الخصومة فيه، خصومة وقعت بين الأنبياء والرسل وبين أقوامهم وبين المؤمنين والمشركين وبين المؤمنين والكافرين في التوحيد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هنا وقعت الخصومة، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. ما خاصموا في الربوبية، قالوا أن هناك رب وخالق غير الله، كانوا يقرون بهذا. ولكن الخصومة جاءت في العبادة، توحيد العبادة، فكانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، وما قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإلا فلا يوجد مخلوق أكثر المخلوقات وأكثر الإنس والجن يعبدون الله عز وجل بعض العبادات، كما أخبر الله عز وجل قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أكثر الجن والإنس إذا أصيبوا بالبلاء لجأوا إلى الله، تضرعوا إلى الله، فإذا حصلت لهم النجاة رجعوا إلى شركهم. والمؤمنون هم الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل. وهذا التوحيد لا يكون توحيدا إلا بالسلامة من الشرك، لأن التوحيد هو توحيد الله عز وجل بالعبادة، فالشرك مناقض لأصل التوحيد وليس لكماله، كما قال الله عز وجل: أنا أغني الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، الثالثة أن من لم يأتي به بالتوحيد لم يعبد الله، لأن الشرك مضاد للتوحيد. قال: ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. لاحظوا في قول الله عز وجل: ولا أنتم أيها المشركون عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون ما يعبد في بعض عبادتهم، لكن لما كانت هذه العبادة قد خالطها الشرك ما أصبحت عبادة، مع أنهم كانوا يعبدون الله. قد يقول قائل: بل إنهم يعبدون الله لكن ما أخلصوا. نقول: هذه لا تكون عبادة، لأن من شرط العبادة الإخلاص، وهؤلاء ما أخلصوا، فهي ليست بعبادة وإن كان في ظاهرها أنها عبادة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، انتهت المسألة. نعم. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله الآية الثانية في الباب، ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، اللام هنا هي الموطئة للقسم في اصطلاح النحاة، وهي ممهدة له، وقد يعني تأثير التأكيد والتحقيق. قال العلماء: هذه الآية مؤكدة بثلاثة أمور: باللام الموطئة للقسم، وبالقسم المقدر، وقد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، البعث هو التحريك والإثارة، البعث في اللغة هو التحريك والإثارة، ويضاف إلى الله عز وجل على معنيين: المعنى الأول هو الإرسال كما في هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أرسلنا، ويضاف إلى الله عز وجل بمعنى البعث للموتى كما قال الله عز وجل: فأماته الله 100 عام ثم بعث. فالبعث يكون بإحياء الأموات ويكون بإرسال الرسل، والمعنى اللغوي متحقق في الأمرين بالتحريك، فإن هؤلاء بعثوا وجعل الله فيهم الحياة بعد موتهم وخرجوا من قبورهم، فهذا فيه معنى البعث. وكذلك الإرسال فيه معنى الحركة والقيام بواجب الرسالة. ولقد بعثنا في كل أمة، لما جاء التعبير بفي ولم يأتي بمن؟ الذي يظهر الله أعلم أن المقصود بذلك أن الله بعث في كل أمة رسولا، وهذا لا يلزم أن يكون منهم، وإن كان أكثر الرسل بعثوا من أقوامهم، ولكن قد يبعث الرسل أو يبعث الرسول إلى غير قومه، مثل موسى بعث إلى بني إسرائيل وإلى فرعون وقومه، ومثل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم بعث للعرب وهم قومه وللعجم، وبعث للإنس وهم من جنسه وللجن وهم من غير جنسه. ولذا قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة، أي أن هذه بعثة في الأمة ولا يلزم أن يكون منهم، وهذا مما يدل على أن هذا الكلام وكلام رب العالمين لا يمكن أن يعتريه الباطل بوجه من الوجوه، وأن معانيه دقيقة وإلا فأكثر الأنبياء والرسل من أقوامهم كما هو معروف، لكن قد يبعث الرسول في غير قومه، ولذا قال في، ومعنى في أنه في جملتهم وفي عصرهم في جماعتهم، ولا يلزم أن يكون منهم. ولقد بعثنا في كل أمة، والأمة قيل هنا هي الطائفة من الناس، والأمة تطلق على الرجل الواحد وعلى الجماعة. قال العلماء والأمة في القرآن تطلق على معان، فتطلق على الطائفة كما هي هنا على قول، وتطلق على الإمام كما في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على الملة كما في قوله إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق على الزمن كما في قوله وادكر بعد أمة. ولهذا الأمة هنا اختلف فيها، فقيل في كل أمة في كل طائفة وفي كل قبيلة، وقيل في كل قرن، والقرن بمعنى الزمن. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وهذا دليل على أن الرسل كانت بعثتهم عامة في كل الأمم، ولكن هذه البعثة قد تكون يعني لقوم الرسول أو لغيره، وقد تتفاوت الفترات بين الرسل فتقصر وتطول، ولكن الله عز وجل جعل بعد بعثة الرسل أنبياء يبلغون الناس رسالة الرسول، وهذا من رحمة الله. ولهذا لما طالت الفترة بين موسى ومن قبله وجد أنبياء من بني إسرائيل، كذلك بين موسى وعيسى، فالأنبياء يبعثهم الله عز وجل ليبينوا معالم الرسالات السابقة. والفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو ما يبعث بشريعة جديدة ويبعث إلى قوم كافرين، قال شيخ الإسلام ولا بد أن يكذبه بعض قوم. وأما النبي فإنه لا يبعث بشريعة جديدة، وإنما يبعث بتجديد معالم الرسائل السابقة. فالأنبياء في بني إسرائيل كثير منهم كانوا يعلمون الناس التوراة، وما أتوا برسالة جديدة. ولهذا يلاحظ وجه المقارنة والمشابهة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل العلماء في هذه الأمة كمثل الأنبياء في بني إسرائيل، ما قال كمثل الرسل، لأن الرسل يأتون بشرائع جديدة، والأنبياء لا يأتون بشرائع، وإنما يجددون للناس معالم الرسالة السابقة. والعلماء في هذه الأمة لا يأتون بدين جديد، وإنما يجددون للناس معالم الشريعة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي بعثناهم بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الجملة متضمنة لنفي وإثبات، فالإثبات اعبدوا الله، والنفي واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فهي متضمنة للنفي والإثبات. شهادة أن لا إله إلا الله، إلا الله إثبات، وقصر العبادة على الله عز وجل دليل على نفي أن يكون معبودا بحق إلا الله عز وجل. أن يعبد الله أي حقق العبادة التي شرعت لكم، واجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا عبادة الطاغوت. والطاغوت قيل هو الشيطان كما هو في قول عمر رضي الله عنه، وقيل هم كهنة تتنزل عليهم الشياطين، وهذا قول لجابر رضي الله عنه. وقيل إن الطاغوت كما عرف الإمام ابن القيم كل معبود أو متبوع تجاوز الناس فيه الحد من دون الله عز وجل، كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله عز وجل. والطاغوت هو كل من عبد من دون الله عز وجل ورضي بعبادة الخلق له، كذلك كل من صرف الناس. ولا شك أن رأس الطواغيت هو الشيطان، ولكن هناك طواغيت من الجن والإنس يصرفون الناس عن عبادة الله إلى عبادة المخلوقين. هنا يلاحظ في هذه الآية زيادة معنى عن الآية الأولى. في الآية الأولى بيان أن الجن والإنس خلقوا لعبادة الله، وفي هذا بيان أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالكفر بالطاغوت. لهذا كان ذكر المصنف رحمه الله لهاتين الآيتين بهذا الترتيب فيه دقة استنباط وفهم، في أنه ذكر أول تقرير العبادة ثم ذكر هنا شرط العبادة الصحيح، وهو أن تكون سالمة من الشرك، وأنه لا تكون العبادة عبادة إلا بالكفر بالطاغوت. وهذان أمران متلازمان وليس هو من باب التنويع، فلا تكون عبادة إلا بالكفر بالطاغوت، ولا كفر بالطاغوت، وإذا تحقق الكفر بالطاغوت لا بد أن تتحقق عبادة الله عز وجل. فإن من تبرأ من عبادة الطواغيت وأخلص العبادة لله عز وجل فهو محقق للعبادة. لكن قد يوجد زنادقة لا يعبدون شيئا، لا شك أن هؤلاء كفار، لكن أكثر الناس لو سلموا من عبادة الطواغيت يعني رجعوا إلى عبادة الله، لكن لا يتصور أن تكون عبادة إلا بالكفر بالطاغوت. وأما وجود الكفر بالطاغوت من غير عبادة فقد يكفر بكل ما يعبد من دون الله مع كفره بالله، فهذا يوجد. فالمقصود أن العبادة لا تكون عبادة إلا بالكفر بالطاغوت. وهذه الآية فيها أيضا تنبيه على أنه كما أن العبادة هي حقيقة كونية شرعية، في هذه الآية دلالة على أن العبادة هي مأمور بها في الشرع لكل الأمم. يعني لاحظ والله عز وجل خلق الجن والإنس لعبادته، وفي هذه الآية دلالة على أن الله أمر بهذه العبادة في أمره الشرعي كل الأمم. وهذا مما يؤكد أهمية العبادة، أن الإنس أن الجن والإنس خلقوا لها وأنهم أمروا بها جميعا في الشرع، فهي حقيقة كونية وهي حقيقة شرعية أمر بها ولم يتخلف يعني عن هذا أحد من البشر أو من الجن، بل أمروا جميعا بعبادة الله عز وجل مع الكفر بالطاغوت، وبهذا جاءت الرسل. وهذا مما يدل على أن الأديان مجمعة ومطبقة، الأديان السماوية الصحيحة على حقيقة التوحيد، وعلى أن الشرك منهي عنه، وأن التوحيد مأمور به، ولا يتحقق توحيد إلا بالبراءة من الشرك. هنا أيضا في هذه الآية تنبيه على أن هذا الاشتراك بين الأنبياء والرسل هو في أصل الدين، وأما الشرائع فهي مختلفة، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأما أصل الدين فهو واحد. وتفاوت الشرائع لحكمة، أن الله شرع هذه الشرائع كلها لعبادة الله، لكن لما اجتمع الناس وأمروا بدين واحد وهو العبادة واختلفت الشرائع. هذا لله فيه حكمة، فإن الأمم يتفاوتون في قوتهم وضعفهم، وفي طول أعمالهم وفي قوتهم وضعفهم وفي قصر أعمالهم، فكل شرع له من الدين ما يناسب حاله، وهذا من رحمة الله بعباده أن التشريع يكون بحسب أحوال الناس. وأما أصل الدين والعبادة والتوحيد فهذا مما أطبقت عليه الشرائع، فالحكمة من ذلك هو التخفيف عن الخلق، فشرع لكل أمة ما يناسب حالها، مع أن هذه التشريعات كلها تحقيق لعبادة الله. وهذا التفاوت في التشريع قد يكون من حيث النوع وقد يكون من حيث الكيفية. ما معنى من حيث النوع والكيفية؟ قد يكون التشريع من حيث النوع بحيث تشرع عبادة لنا لم تشرع لغيرنا، أو تشرع لغيرنا ولا تشرع لنا، هذا اختلاف من حيث النوع. وقد يكون اختلاف التشريع من حيث الكيفية، مثل الصلاة شرعت لنا وشرعت لغيرنا. ولهذا الأركان الخمسة كلها مشروعة للأمم، الصلاة والزكاة والصوم والحج كلها مشروعة للأمم كما دلت على ذلك الأدلة. في الصلاة والزكاة يقول الله عز وجل لما ذكر الأنبياء والرسل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والصوم كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لبوا، وجاء في الحديث أن مسجد الخيف صلى فيه 70 نبيا، وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم. وأيضا يعني تأذين إبراهيم بالحج. فهذا مما يدل على أن هذه الأركان الخمسة كانت مشروعة لعامة الرسل وإن كانت متفاوتة في أدائها. وهنا أيضا نستفيد فائدة، وهو أنه كلما قربت العبادة إلى معنى التوحيد كانت أعم في تشريعها. لاحظوا قرب ما بين النطق الشهادتين من الصلاة، وكذلك الزكاة التي فيها إظهار للعبودية لله ببذل المال، كذا الحج كذا الصوم. فهذه العبادات يظهر فيها التوحيد أعظم من غيرها. ولهذا كلما قربت العبادة من معنى التوحيد كلما شرعت، وهذا من حكمة الله. ثم بعد ذلك يحصل تفاوت في الشرائع، وهذا التفاوت في الشرائع كما ذكرنا قد يكون من حيث النوع وقد يكون من حيث الكيفية، بل إن التفاوت في التشريع قد يكون في الأمة الواحدة، مثل ما شرع لهذه الأمة ابتداء ثم نسخ. وهذا مما يدل على الحكمة السابقة، أن الله عز وجل شرع لكل أمة بل لكل طائفة من الأمم ما يناسب حالها. ففي بداية الأمر كان التشريع لهذه الأمة استقبال بيت المقدس، ثم نسخت هذه القبلة وأصبحت القبلة استقبال بيت الحرام. وهكذا كانوا يتكلمون في صلاة ثم نهوا عن الكلام في الصلاة. وهذا مما يدل على حكمة الله في أن هذا التشريع يتفاوت لمصالح العباد. وأما التوحيد والبراءة من الشرك فهذا لم يحصل فيه يعني تغيير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. فهناك اتفاق على أصل الدين وهناك تفاوت في الشرائع، ولكن هذه الشرائع التي شرعت كلها لتوحيد الله وإن كانت تختلف في كيفياتها. نعم. قال المصنف رحمه الله: الرابعة من المسائل الحكمة في إرسال الرسل. نعم، بيان الحكمة من إرسال الرسل، وهو قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظوا الحكمة من خلق الخلق، هو العبادة. الحكمة من إرسال الرسل هي العبادة، وهذا مما يدل على أهمية هذا الأمر. ولهذا لاحظوا الآن من الموجب للخلود في النار وما الموجب للخلود في الجنة؟ توحيد وكفر. هذا مما يدل على أن هذا الإنسان لما خلق للتوحيد فإذا حاد عنه استحق الخلود في النار والعذاب السرمدي، وإذا سلم من الشرك لو لقي الله عز وجل قال المصنف رحمه الله: الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، أن الرسالة عمت كل أمة، أي أن الله عز وجل أرسل لجميع الأمم، وهذا مما دلت عليه الآية السابقة، وكذا دلت الأدلة على أن الله لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هنا آيتان، آية تدل على عموم بعثة الرسل لجميع الأمم، وعلى عموم النجاة لمن لم يبعث الله عز وجل له رسولا، فلا عذاب إلا بعد بعثة الرسول. لكن هذا الذي لم يؤمن كأن يكون في فترات، الفترات التي بين بعثة الرسل، فإنه لا يدخل الجنة إلا بالتوحيد. فإذا مات ولم يوحد الله في الدنيا، فإما أن يكون ممن قامت عليه الحجة بإرسال الرسل فهو كافر في نار جهنم، وإما أنه لم تبلغه الرسالة فلا يقال أنه يدخل الجنة، ولكنه يمتحن. فإذا أراد الله نجاته وأطاع نجا لطاعته لله يوم القيامة. وهذا مما يدل على أن الامتحان قد يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. أما الامتحان في الدنيا بالعبادة فهو لكل من أرسل الله إليه رسولا، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، المؤمن في الجنة والكافر في النار. وهناك قسم ثالث ليس هو بمؤمن ولا كافر، كما قال ابن القيم أن هؤلاء أهل الفترات ليس لهم إيمان ولا كفر ولا طاعة ولا معصية، يعني لم تبلغهم الرسالة. فالله عز وجل عليم بهم ويعلم من الذي سيكون عليه حالهم، ولكن لإقامة الحجة عليهم فإن الله لا يعذبهم إلا بعد الامتحان، وهؤلاء امتحانهم يكون يوم القيامة عندما يبعثهم يمتحنهم. وقيل أنهم يؤمرون بدخول النار فإذا دخلوها دخلوا الجنة، ويكون هذا من طاعتهم لله عز وجل. فعموم رسالة الرسل هذا حاصل، وأيضا العذاب أنه لا يكون إلا لمن بلغته رسالة النبي أو الرسول الذي بعث إليه. نعم. قال رحمه الله: السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، أن دين الأنبياء واحد، والمقصود بالدين هنا أصل الدين. فالدين له إطلاقان، يطلق على الأصل وهو المقصود هنا أن دين الأنبياء واحد، ويطلق على أصل الدين مع ما يتبعه من التشريع، كأن يقال هذا دين محمد وهذا دين موسى وهذا دين عيسى. فلا يقال مثلا ما دام أن الدين واحد لو عبد الناس بشريعة موسى أو بشريعة عيسى فهم على دين واحد، لا، الشرائع مختلفة، والدين يطلق على الأصل فيقال دين الأنبياء واحد باعتبار الأصل، ويقال أن الأديان متفاوتة باعتبار التشريع، باعتبار التشريع. والأصل في الدين الذي بعث الله به الأنبياء هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام وهو التوحيد، لكن الشرائع مختلفة. ولهذا عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس هناك عبادة بعد بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض إلا بهذه الشريعة، نسخت الشرائع السابقة. نعم. قال رحمه الله: السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله تعالى لا تحصر إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت. نعم، هذه المسألة العظيمة، وهو أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، فإن الكفر بالطاغوت ملازم للإيمان بالله، ولا يتحقق التوحيد ولا العبادة إلا بالكفر بالطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله، البراءة من كل معبود دون الله عز وجل، وإخلاص العبادة لله عز وجل، وهذا معنى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا يتحقق الإيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت. نعم. قال رحمه الله: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله تعالى. نعم، أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. لما؟ لأن الله عز وجل لما ذكر الطاغوت هنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلو كان الطاغوت ليس من المعاني العامة لذكر، قال: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكذا وكذا. فلما قال اجتنبوا الطاغوت دل على أن الطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله، وهذا من دقيق استنباط المصنف، لأنه لو كان هناك شيء يدخل في معنى في معنى الشرك ولم يشمله هذا اللفظ لذكره الله، فهنا ذكرت العبادة وذكر مما يضادها عبادة الطاغوت، فدل على أن من برئ من الطاغوت وحقق العبادة فهو مؤمن، ولو كان هناك شيء يتبرأ منه لذكر، فدل على أن جميع صور الشرك داخلة في عبادة الطاغوت، وهذا ما ذكره الإمام ابن القيم أن الطاغوت هو كل ما عبد من معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله عز وجل بأي صورة من صور الشرك والكفر والخروج عن الدين، فإن هذا طاغوت. توقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المجنون يدخل مع أهل الفترة يوم القيامة في الابتلاء؟ لا، المجنون المسلم رفع الله عنه القلم، وهو إذا كان على الإسلام وولد على الإسلام وولد في الإسلام فهو معذور ومرفوع عنه القلم. يقول السائل عبر الشبكة: كيف نوفق بين تعريف النبي بأنه يجدد للناس معالم رسالة سابقة، وكون آدم عليه الصلاة والسلام أول البشر وهو نبي؟ قيل إن الناس في عهد آدم كانوا على التوحيد، والذي ذكره شيخ الإسلام في الرسول أنه يبعث إلى قوم كافرين، وإنما كان آدم معلم للناس التوحيد وموجه للناس في تحقيق العبادة، ولم يكن الشرك في عهد آدم، وإنما طرأ على الناس بعد ذلك. نعم. قل السائل: ما القول في عصمة الرسل، ولو ذكرتم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة أخرى؟ العصمة، أولا المخالفات ثلاثة: شرك وكبائر وصغائر، هذا بحسب التقسيم الذي يذكر في هذه المسألة، وإلا الكبائر والصغائر من جنس المعاصي. فالرسل معصومون من الشرك ومعصومون فيما يبلغ عن الله، وأما الكبائر فاختلف في عصمتهم منه، والصحيح أنهم معصومون منها، وأما الصغائر فالصحيح أن قد تقع منهم ولكنهم يوفقون للتوبة. نعم. قل السائل: إذا كان النبي يجدد معالم رسالة سابقة، فلماذا أطلق على رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه نبي؟ نعم، الرسول هو رسول ونبي، والنبي ليس برسول، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول ونبي، لأن الرسول هو ما يبعث بشريعة جديدة، وهو يجدد للناس الدين ويعلم الناس،